عنك قريب، القريب منك بعيد، والبعيد عنك قريب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه بيسميك حبيب. حبيب أحلامي، حبيب دموعي وأنا أيام، حبيب عيني، حبيب أحلامي، حبيب دموعي وأنا أيام. أهون عليك أسهر بألامي وتطول نجوم الليل في ظلامي. أهون عليك أسهر بألامي وتطول نجوم الليل في ظلامي. يا رايح للي بقيت لعيوني سهرانة على داري، أمانة وصف له دمع عيوني طلني وانا غاري. يا رايح للي بقيت لعيوني سهرانة حبك لسه بيسميك حبيب. كل ده وقلبي اللي حبك لسه بيسميك حبيب، لسه بيسميك حبيب. ان القريب منك بعيد، كنت بيسميك حبيب لسه بيسميك حبك لسه بيسميك حبيبي.